أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية الكريمة. إننا ندرس كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا الكتاب الحاوي لثلاثمائة وخمسة وستين درسا بمعدل كل يوم درس، يوم آية ويوم حديث من أول المحرم إلى آخر يوم الحج. وها نحن مع هذا الدرس الثالث عشر من ذي القعدة، وآيته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية من سورة التوبة، تاب الله علي وعليكم وعلى سائر المؤمنين. نعيد تلاوتها قبل شرحها، والمطلوب أن يحفظها المؤمن والمؤمنة وأن يصلي بها الصلوات لتستقر في ذهنه ولتبقى في قلبه وليستنير بها طول حياته. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا أيها الذين آمنوا، نادانا ربنا ليعلمنا بما يلي، بماذا؟ إن كثيرا من الأحبار، علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، لا يأكلون أموال الناس بالباطل، والله العظيم لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا خبر. والخبر الثاني: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. متى؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنستم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. مرة أخرى، يا أيها الذين آمنوا، من المنادي؟ الله. من المنادون؟ نحن. ماذا يقول لنا؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. خبر ثاني، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. متى؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبارهم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والآن مع الشرح الكريم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء الله تعالى لعباده المؤمنين، ناداهم بوصف الإيمان، لأنه أي الإيمان بمثابة الروح، ناداهم بعنوان الإيمان لأن المؤمن حي وروحه هو إيمانه، والكافر ميت فلا ينادى لأنه لا يسمع ولا يجيب. إذن ناداهم بعنوان ووصف الإيمان لأن الإيمان بمثابة الروح للجسد، فذو الإيمان حي وفاقده ميت، لذا لا ينادى. وقوله تعالى إن كثيرا من الأحبار، ناداهم ليعلمهم بهذه الحقيقة، نادانا ليعلمنا هذه الحقيقة التي قد تخفى على الناس، وهي أن كثيرا من الأحبار وهم علماء اليهود والرهبان الذين هم عباد النصارى، أما علماء النصارى فهم القسس، واحدهم قس، لكن الرهبان هم العباد، لا يأكلون أموال الناس بالباطل أي بدون حق أباح لهم أكلها، ويصدون عن سبيل الله أي يصرفون أنفسهم وأتباعهم وغيرهم عن الإسلام الذي هو سبيل الله المفضي بالعبد إلى الجنة ورضوان الله تعالى. لما؟ قال وذلك للإبقاء على مناصبهم الدينية. لما يصدون؟ للإبقاء على مناصبهم الدينية يعيشون عليها، يعيشون عليها بترأسهم عليها، رئيس يسمع ما يقال ويطاع فيما يأمر. إذن قال وذلك للإبقاء على مناصبهم الدينية يعيشون عليها بترأسهم بها على السفل والعوام من اليهود والنصارى، لذا فهم دائما حرب على الإسلام والمسلمين، لتبقى لهم مناصبهم يعيشون عليها سادة مكرمين فوق رؤوس أتباعهم، إذا أسلم الناس ما بقي لهم منصب، إذن فهم لهذا يصدون عن الإسلام ما استطاعوا، فيصرفون إخوانهم ومواطنيهم عن الإسلام من أجل أن تبقى لهم الرئاسة التي يعيشون عليها. وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، هذا القول عام في الأحبار والرهبان وفي غيرهم حتى أنا وأنتم، تبهتم؟ هذا عام. وهو وعيد من الله تعالى لكل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله، يكنزها يدفنها تحت الأرض تحت الجدار، يودعها الآن البنوك ولا ينفق منها في سبيل الله. والعمل اليوم الدولار والدرهم تقوم مقام الذهب والفضة، والموعود به ما هو؟ هو ما تضمنه قوله تعالى فبشرهم يا رسولنا فبشرهم بعذاب أليم، هذا يوم القيامة عند دخولهم النار حيث تصفح كنوز الذهب والفضة صفائح، الذهب والفضة تصفحان صفائح وتحمى بها في نار جهنم، ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم كما في الآية الكريمة. قال وهو وعيد من الله تعالى لكل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله، والموعود به هو ما تضمنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، هذا يوم القيامة عند دخولهم النار حيث تصفح كنوز الذهب والفضة صفائح وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، وهو سخرية بهم واستهزاء كامل، وهذا عذاب معنوي وهو أشد من العذاب الجسدي، هذا ما كنستم لأنفسكم ذوقوا، هذه الكلمة تقول لذوق العسل واللحم المشوي لا للعذاب، ولكنه استهزاء وسخرية، وهي عذاب معنوي أشد مرارا وألما عليهم من عذاب أجسادهم، فبشرهم بعذاب أليم. إذن هذا شرح الآية الكريمة على المربي. أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها أكثر المستمعين، هما في الحقيقة آيتان. ثانيا اقرأ الشرح وبين ما قد يخفى ووضح ما يحتاج إلى توضيح. ثالثا ذكرهم أي أتباعك إخوانك أهل بيتك أهل المسجد الذين قرأت عليهم الآية وشرحتها لهم، ذكرهم بماذا؟ بعداء علماء اليهود وعباد النصارى للإسلام والمسلمين. ذكرهم بماذا؟ بعداء علماء اليهود وعباد النصارى للإسلام والمسلمين. لما يعادون الإسلام والمسلمين؟ لأنه يحول بينهم وبين مناصبهم مراكزهم الدينية، يعيشون عليها في أمم جاهلة كافرة تكاد تعبدهم، فإذا جاء المسلم ليبين الطريق للناس ويهديهم إلى الصراط المستقيم واهتدى الناس تركوهم، ضاعت تلك المناصب التي كانوا يعيشون عليها. هذا وجه العداء. علمهم، علم أتباعك مريديك من تعلمهم، علمهم بعداء علماء اليهود والنصارى للإسلام والمسلمين من أجل الحفاظ على منافع دنيوية لا غير. رابعا ذكرهم بقول عمر رضي الله تعالى عنه واحفظوا هذا القول، هذا قول عمر. تظنون عمر يكذب؟ تظنون عمر يقول قولا وتأخذ به الأمة وتجهل وتظن؟ الجواب لا. ماذا قال عمر في هذه الآية؟ قال: ما أدي زكاته فليس بكنز ولو كان تحت سبع أراضين. ما أدي زكاته من ذهب أو فضة أو نقود، ما أدي زكاته ليس بكنز ولا يقال فيه كنز، ولو كان تحت سبع أراضين. ما أو تحت الأرض، لأن الأصل عند البشر الكنز ما دفن في الأرض قبل أن توجد أبواب الحديد والبنوك والرشاش، كانوا يدفنون المال في الأرض ويسمونه كنزا. عمر يقول لنا: أيها المسلمون، لا تخافوا من قوله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما تكنزون. يخرجنا من هذه المقوبة فيقول: لا، إن أنتم زكيتم أموالكم كل سنة أخرجتم زكاتها فلا تسمى كنزا ولو كانت مدفونة تحت سبع أراضين، ما هي أرض واحدة. هذا الحديث نفس على المؤمنين، ولا شك أنه استقاه من مصدر الكمال المحمدي. وعلى هذا جميع أئمة الإسلام بحق على أن المال إذا أدي زكاته لا يسمى كنزا ولا يسأل عنه يوم القيامة ولا يحاسب به. أما إن لم يؤدي زكاته فالحكم ما سمعتم: يوم يكمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. بل المال من حيث هو يصور في صورة ثعبان ويأخذ بلهجتيه وشدقيه ويقول: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، ألا مالك، ولا يزال يعذب به الدهور الطويلة. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، نعيد هذه الآية الكريمة وأنتم تتأملون: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. قوله كثيرا احتراس، قد يوجد راهب أو يوجد حبر ما يأكل فينتقد كلام الله، فيعبر تعالى بالكثرة. تبهتم؟ وهذا شأن القرآن الكريم: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل بدون حق، ما هي ببيع ولا شراء ولا إيجار ولا خدمة بأي شيء، فقط كونه شيخك رئيسك يلزمك بأن تقدم له إتاوة وضريبة كل عام، أو يفتيك الفتية ويأخذ منك مقابلة بأي حق. كل أموال الناس بحق، ببيع شراء عمل شغل، أما فقط بدون حق حرام. فهؤلاء الرهبان وهؤلاء الأحبار يأكلون من عوام اليهود والنصارى بدون حق، ما خدموا لهم خدمة ولا قاموا لهم بواجب. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. سبيل الله الجهاد، وكل ما يصل بك إلى رضا الله أولا وإلى باب الجنة ثانيا. السبيل الطريق، هناك سبيل لله وإلا لا؟ سبل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كل طريق يصل بك إلى أن يرضى الله عنك فهو سبيل الله، كل طريق يصل بك إلى أن تدخل الجنة فهو سبيل الله. إذن كل الأعمال الصالحة سبيل الله، وأبرز سبيل وأعلى الجهاد. ولا ينفقونها في سبيل الله، ما بهم؟ قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم موجع. متى؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم. متى يحمى عليها في نار جهنم؟ يوم القيامة. متى يحمى عليها؟ يوم القيامة. الدينار والدرهم كيف هو؟ ما يكوي بدينار، تجعل صفائح، تباتم الصفيحة عريضة ثم تكوى بها جباههم أولا، ثم جنوبهم يمينا وشمالا، ثم من وراء ظهورهم. هل تعرفون الشخصية الكافرة من هذا النوع في جهنم كم طولها؟ نعم، قال الطول لا الله أعلم، والعرض إذا علمت العرض علمت الطول. إن الكافر في جهنم ما بين كتفيه كما بين مكة وقديد 135 كيلومتر، هذا العرض والطول. العقلاء إذا عرفوا العرض عرفوا الطول، أليس كذلك؟ ضرسه سنه في جهنم كم تقدم؟ كم ذراع؟ والله لا كجبل أحد. أخبر بهذا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع في الصحيحين، ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، جسمه عرضه 135 كيلومتر وطوله كم. لا تعجبوا من خلق الله. الآن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي، أعطيت إذنا أن أتكلم بكلمة وما من حق أن أقولها ولكن سمح لي، وهي أن ملكا من الملائكة في صورة ديك، في صورة ديك، والدية معروفة ذكران الدجال، في صورة ديك عنقه ملوية تحت العرش ورجلاه في تقوم الأرض السابعة. أما قرأتم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربعة يزيد في الخلق ما يشاء، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث يقول تجلى لي جبريل عليه السلام في جياد، عاد رسول الله من جبل حراء من غار حراء وإذا بجبريل فوقه في جياد له 600 جناح وقد غطى الأفق كله وناداه أنا جبريل وأنت رسول الله. حتى لا تتصور الدينار والخلخال والسخاب الذهب يكوى بها الجنب والظهر، أي جنب من أجناب جنوبنا أو ظهر من ظهورنا، خلق لا يعرف حقيقة الله. ف فهذه الكنوز تحول إلى صفائح، الصفيحة ممكن كالمسجد مرتين، وتكوى بها الجباه والجنوب يمينا وشمالا والظهور. ويقال لهم في استهزاء وسخرية لاذعة: هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هل عرفتم لعمر كلمة هنا ما هي؟ قال: ما أدي زكاته لا يسمى كنزا ولو كان تحت سبع أراضين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.